السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. نسأل الله لأمتنا أن يرفع عنها الغلاء والوباء والبلاء، وأن ييسر على العباد في أرزاقهم، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، رياض الصالحين، هذا هو موعدنا مع كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا مع الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعل عملنا سبحانه خالصا، ولا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا اليوم إن شاء الله حديثان. الحديث الأول عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، في أحد الغزوات، فقال: إن بالمدينة لرجالا. في بعض الروايات غير هذه الرواية أن هذه الغزوة كانت غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وسميت تبوك لأن أحداثها وقعت في تبوك، والتي تبعد عن المدينة ما يقارب 800 كيلو متر، مسافة كبيرة جدا. المهم هنا عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. لماذا نقول رضي الله عنهما؟ لأن جابر رضي الله عنه صحابي رضي الله عنه، ووالده عبد الله بن حرام رضي الله عنه أيضا صحابي، فنقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، إلا كانوا معكم حبسهم المرض. في رواية: إلا شركوكم في الأجر، يعني بنيتهم أنهم كانوا يتمنون الخروج مع الصحابة الذين شهدوا الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يؤجرون على ذلك. قال: إلا شركوكم الأجر. هذه رواية الإمام مسلم. الحديث التالي نفس الحدث، ولكن جاء عن أنس رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه، أنس خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث، في تلك الرواية عن أنس رضي الله عنه، صرح رضي الله عنه أن الكلام كان في غزوة تبوك. قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. إلا وهم معنا يعني شركاء في الأجر. لماذا يشتركون في الأجر؟ لأن نيتهم وقصدهم الخروج، لكن حبسهم العذر. وهذه الرواية رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه. إن شاء الله المرة المقبلة سنقف مع بعض الفوائد من روايتي الحديث، الرواية التي رواها جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأيضا الرواية التي رواها أنس رضي الله عنه. لكن في دقائق معدودات إن شاء الله الآن نشير بعض الإشارات إلى شيء من سيرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأيضا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقل حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا إحنا. ديننا إنما وصلنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ووصلنا ببركة جهادهم وتضحياتهم وبذلهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل كما ذكرنا في مرات ماضية. فمن أقل عنهم علينا، من أقل حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا، إن إحنا إذا سنحت لنا الفرصة نتكلم عن بعض سيرهم وما يكون في حياتهم رضي الله عنهم. فعندنا الرواية الأولى رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. كما قلنا جابر بن عبد الله صحابي، ووالده اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه صحابي. عبد الله بن حرام رضي الله عنه من الصحابة الكبار، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وشهد معه غزوة بدر، وشهد معه غزوة أحد، ونال الشهادة في غزوة أحد. يعني شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وكان معه جابر ابنه، وكان من أصغر الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة. بيعة العقبة هذه التي خرج فيها الصحابة رضي الله عنهم قبل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطارد في مكة، وبايعوه على نصرته وعلى نصرة الإسلام وبذل كل شيء في سبيل خدمة الدين إذا أوى إليهم صلى الله عليه وسلم في المدينة. نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. بل واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم في مكة أن يميلوا على أهل منى ميلة واحدة، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى بأخذ البيعة والعهد عليهم أنه إذا هاجر إليهم نصروه وأيدوه صلى الله عليه وسلم، وصدقوا وشهد القرآن بصدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر شهد بيعة العقبة، وكان معه جابر رضي الله عنه، وكان أصغر أو من أصغر الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة. ثم شهد عبد الله بن حرام أيضا غزوة بدر، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما يترجم لواحد منهم ويكون ممن شهد غزوة بدر، غزوة الفرقان، غزوة بدر الكبرى، يقول العلماء فلان البدري، فلان البدري، يعني من مناقبه أنه كان ممن شهد غزوة بدر. فعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر شهد غزوة بدر، وأيضا شهد غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يشهد جابر غزوة بدر ولا غزوة أحد لأن أباه عبد الله رضي الله عنه كان إذا خرج إلى الغزو يستخلف جابرا على أخواته. جابر كان له 9 أخوات. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان له 9 أخوات. فكان عبد الله بن حرام إذا خرج إلى المعارك يستخلف جابرا لرعاية أخواته. فلم يشهد جابر رضي الله عنه غزوة بدر ولا غزوة أحد لهذا السبب، لكنه بعد وفاة والده وبعد استشهاد والده عبد الله بن حرام شهد جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، يعني ما ترك غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخرج فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن حرام كما قلنا استشهد في غزوة أحد، في غزوة أحد نال الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا يعني منكسر، فقال له: ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، مات أبي، مات عبد الله أبي. وطبعا لما مات عبد الله خلف دينا كبيرا على جابر، وخلف له 9 أخوات صغيرات، ومات والده. ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، مات أبي. قال: أفلا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا؟ كفاحا يعني بدون واسطة، بدون حجاب. الله جل وعلا كلم عبد الله والد جابر، كلمه بعدما نال الشهادة بدون واسطة، بدون حجاب، كلم والدك كفاحا وقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. لا إله إلا الله، الكريم جل جلاله يكلم عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما ويقول: يا عبدي، تمن علي أعطك. تخيل، فماذا يقول عبد الله بن حرام؟ يقول: يا ربي، أتمنى أن أعود فأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم أعود فأقاتل في سبيلك فأقتل. قال الله جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. خلاص، اللي مات ما عاد يقوم إلا في الآخرة، في القيامة، لا يرجع إلى الدنيا. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي. شوف الصحابة، شوف الصحابة رضي الله عنهم تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خلاص قد سبق القول، يعني لما يتمنى أنه ينال الشهادة مرة ومرة ومرة، لما رآه من رضوان ومن نعيم ومن رضا من الله الجليل جل جلاله. أتمنى أن أرجع فأقاتل في سبيلك ثم أقتل. فقال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما راوي هذا الحديث أو هذه الرواية الأولى، كما قلنا كان من أصغر الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة ومبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الإسلام وبذل كل شيء في سبيل ذلك. وقلنا أنه لم يشهد بدر ولا أحد لأنه كان استخلفه والده على أخواته ليخرج هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة عبد الله شهد جابرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان من حفاظ هذه الأمة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان من حفاظ هذه الأمة، كان يحفظ الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ينتقل من بلد إلى بلد ليحصل ما فاته من الأحاديث، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1540 حديث، 1540 حديثا يحفظها جابر ويرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الحفاظ في صدر هذه الأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وكان رضي الله عنه كما قلت يرحل من بلد إلى بلد، ربما يرحل ليحصل رواية فاتته أو ليتأكد من حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله مات في السنة 73 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مواقف ومواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر منها موقفا واحدا، نذكر منها موقفا واحدا. خرج جابر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان كما قلنا تركه والده عبد الله، وترك له 9 أخوات صغيرات، وترك عليه دينا كبيرا أوصاه أن يسعى لسداد هذا الدين، فكان جابر يسعى لذلك، مهموم بذلك، منشغل بذلك، لكنه أيضا كان لا يريد أن يفوت غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وخرج على جمل ضعيف، جمل ضعيف كان يبطئ به، كان يبطئ به واللي يسبقه بقية الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي من وراء الجيش يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر وقد تأخر عن الركب، تأخر عن الجيش، فناداه صلى الله عليه وسلم وتأمل في براعة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا يختار من الكلام ليكلم هذا الشاب في هذا السن الذي في الغالب ينشغل بأمر الزواج، ينشغل بأمر أخواته، ينشغل بمستقبله، ينشغل بمثل هذه الأمور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا جابر؟ إيه اللي مأخرك؟ قال: يا رسول الله، أعيا بجملي، أعيا بجملي أو أبطأ بجملي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنخه يا جابر، انزل عليه واجعله يبرك، أنخه يا جابر. فنزل جابر رضي الله عنهما وأناخ الجمل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بعصا أو جريدة. فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله، وضرب الجمل، فقام الجمل وقد امتلأ نشاطا وحياة، وكأنه جمل غير الذي كان جابر رضي الله عنه يركبه. فقال جابر: فركبت الجمل، فجعل يسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحجزه. سبحان الله، هذا الجمل الذي كانت اللي كان الركب كله يسبقه، الآن ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن جابرا يحجزه. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، فيختار الحديث والحوار المناسب لهذا الشاب. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا تفقد أصحابه وسأل عن أحوالهم وكلمهم، إنما يكلمهم بما يناسبهم وبما فيه النفع لهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وجابر يمشي، الناقة الجمل، جمل جابر دبت فيه الحياة كأنه جمل آخر تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ حوار مع جابر: تزوجت يا جابر؟ أنت تزوجت ولا لسه؟ في هذا الوقت، هذا الذي يغلب على الظن أنه يفكر فيه، قال: تزوجت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ البكر التي لم يسبق لها الزواج، وأما الثيب التي سبق لها قبل ذلك الزواج. فقال بل ثيبا يا رسول الله. طيب الغالب أن الشاب في بداية زواجه في أول مرة تزوج إنما في الغالب يحرص على الزواج من البكر التي لم يسبق لها الزواج. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من جواب جابر أو أراد أن يتبين لكن بأسلوب لا يجرح جابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله اللي هو والده مات وترك لي 9 بنات خرقاوات، يعني صغيرات، يعني كأن جابر رضي الله عنه ما أراد أنه يأتي بصغيرة مثلهن، إنما أراد أن يأتي بكبيرة ترعى البنات، يعني أكبر منهم بشيء يسير بحيث أن هي تضبط الأمور وتكون معه في رعاية هذه البنات أخوات جابر رضي الله عنهما. طيب إحنا الآن فهمنا العلة التي لأجلها عدل جابر عن حظ نفسه في قصده للبكر، وقصد الثيب التي لها من الخبرة في الرعاية وفي الاحتمال وفي الحكمة وفي الحلم، عدل إليها لأنه يرى إن هي أنسب لرعاية أخواته الصغيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فطن لما أراده جابر ولما قصده ولماذا عدل عن البكر إلى الثيب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه الفرحة، يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه الفرحة، مش معنى أن أنت لم تتزوج بكر وأن أنت تزوجت ثيب امرأة قد سبق لها التجربة أو سبق لها الزواج أن أنت لا تفرح. يعني لما فطن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم العلة التي لأجلها اختار جابر زوجة يعني عندها شيء من الخبرة والحكمة والاحتمال، أراد أن يدخل عليه شيء من السرور، أنت ما فاتك كل شيء، لا أيضا من حقك أن تفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلنا إذا اقتربنا من المدينة، وإحنا راجعين كده لما نقرب للمدينة قلنا أن تبوك على بعد حوالي 700 وشوية، يعني ما يقارب حوالي 800 كيلو من المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، مسافة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يدخل الفرحة على قلب جابر رضي الله عنه، قال فلعلنا إذا قاربنا المدينة وسمعت بنا امرأتك أن تبسط لك النمارق، أن تصف لك النمارق، تهيئ البيت كده بقى وتزينه، خلاص علمت إن زوجها وهو حديث عهد بعرس اقترب وصوله، لعلنا إذا اقتربنا من المدينة وسمعت بنا امرأتك تصف لك النمارق. قال نمارق والله ما لنا من نمارق يا رسول الله. سبحان الله، جابر رضي الله عنه كما قلنا خلف والده دينا كبيرا وتسع أخوات، وخرج على جمل كان منذ لحظات ضعيف وهو قليل ذات اليد، قال والله ما لنا نمارق يا رسول الله. طيب يسيب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ويستسلم ويجعل جابر يستسلم للحزن؟ لا، إنما سيدخل عليه السرور صلى الله عليه وسلم، وقال سيكون لكم نمارق إن شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، أبشر أبشر. هذا هو خلق المسلم، المسلم يدخل السرور والبشر والأمل على صدر أخيه المسلم، يعني إذا رآه في كرب أو في ضيق أو أو أو أو يحاول بقدر الإمكان أن يدخل عليه السرور. والله ما لنا من نمارق يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم سيكون لكم نمارق إن شاء الله، سيكون إن شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا وعد ربنا جل جلاله. ثم أراد أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم أن يعين جابرا، لكن بصورة لا تريق ماء وجهه ولا توقعه في حرج. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعين جابر، أن يساند جابر، لكن بطريقة لا تجرحه ولا تريق ماء وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتبيعني جملك؟ سبحان الله، هو لا يملك إلا هذا الجمل، جابر رضي الله عنهما لا يملك إلا هذا الجمل الضعيف الذي يعني كان منذ قليل لا يكاد يحمله. أبيع الجمل الذي لا أملك غيره؟ سبحان الله. لكن الذي يطلب ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يتسابق لأن يلبي ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جابر، أتبيعني جملك؟ قال جابر: بل هو لك يا رسول الله. هدية أبيع الجمل لرسول؟ لا، بل هو لك، مع أنه إيه؟ لا يملك إلا هو، وهو أحوج ما يكون إلى الجمل أو ثمن الجمل، لكن هو أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعنيه يا جابر. سبحان الله، ما من الأمر بد إذن، بل بعنيه يا جابر، ما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. قال: إذن سمه يا رسول الله. سمه يعني قيمه، قول أنت تمن وعايز تدفع في كام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعني الجمل بدرهم؟ طبعا درهم أقل من ثمن الجمل بكثير جدا جدا، لكن في حكمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من وراء أن يبدأ بذلك. قال: إذن تغبنني يا رسول الله. الغبن اللي هو الخسارة. لا، ده قيمته أعلى من كده بكثير. درهم، درهم إيه؟ قال: فاثنين. تغبنني يا رسول الله. ثلاث، أربع، خمسة دراهم. فظل يقول وجابر يقول: تغبنني، حتى بلغ الثمن 40 درهما أقية من فضة. فقال: بعتك إياه يا رسول الله على أني أشترط أن يحملني إلى المدينة. قال: لك ذلك يا جابر. طب ما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له درهم، اثنين، ثلاثة، أربعة، 10، 20، 30، وفي الآخر ليه؟ ليصل صلى الله عليه وسلم إلى مدى احتياج جابر، ومش عايز يحدد ثمن الجمل، لكن يريد أن يعرف ما الذي يحتاج، كم الذي يحتاج إليه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال: نعم يا رسول الله، 40 درهما، لكني أشترط عليك أن يحملني إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك يا جابر. خلاص، وصل الركب المبارك إلى المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من غزو أو من سفر يبدأ بالمسجد، يصلي فيه ركعتان ويجلس يسلم على الناس، ثم يمضي إلى بيته صلى الله عليه وسلم. بيّن في بعض الأحاديث الأخرى حتى يستعد أهل البيت. طبعا ما كان هناك وسائل الاتصال الحديثة الآن من تليفونات ووسائل التواصل والتقنيات الحديثة الموجودة الآن، فكان يبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد، يصلي ركعتين ويجلس إلى الناس صلى الله عليه وسلم حتى يستعد أهل البيت ويعلموا بوصول الركب المبارك. طيب، ذهب جابر بالجمل إلى بيته وأنزل المتاع متاعه من على الجمل ومضى يجر الجمل إلى المسجد، ثم ربطه عند باب المسجد ودخل إلى المسجد وقال: يا رسول الله، هذا جملك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وقال: يا بلال، خذ جمل وأعطه 40 درهما وزده. ادي له 40 درهم وزده. فذهب معه بلال رضي الله عنه وأعطاه 40 درهما وزاده، ومضى جابر فرحا مسرورا بالمال، وجعل يفكر ماذا يصنع، يسد بعض ما على والده من الدين، يشتري جمل جديد، يوسع على أهله من المال. ففوجئ ببلال وقد جاء بالجمل. ما هذا الذي حدث؟ هل رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفقة؟ أسقط في يد جابر. ما لك يا بلال؟ قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيك الجمل. فمضى جابر مسرعا إلى المسجد: يا رسول الله، ما لك أرسلت الجمل؟ قال: يا جابر، أظننت أني ما كستك؟ يعني قعدت أقول درهم لا اثنين، وأنت تقول تغبنني لا ثلاثة لا 30 لا لحد ما وصلنا ل 40، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ ده أنا عارف إن أنت ما عندكش غير الجمل ده، اخد منك الجمل وانا عارف ان انت محتاج وعندك ديون وعندك وعندك وعندك. لا يا جابر، الجمل لك والمال لك. فادخل الفرحه على قلب جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. الحديث الروايه الاولى رواها جابر ابن عبد الله. نبذة سريعة في دقائق معدودات سريعة جدا جدا عن الراوي الثاني للرواية الثانية، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس ابن مالك، أمه أم سليم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان له خادم، ذهبت وزوجها أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس. وجعل يخدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في السفر والحضر، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء تركته لما تركت هذا هكذا. يعني كان من أفضل الناس عشرة، بل هو أفضل الناس عشرة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أنسا حبا كبيرا، وكان يدعو له صلى الله عليه وسلم، وكان مما دعا به لأنس رضي الله عنه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. عاش أنس عمرا طويلا وبارك الله له في ماله، حتى قال قبل وفاته بمدة قليلة، قال: فهذا مالي إنه لكثير، وإن ولدي وولد ولدي أحفادي ليتعادون نحو 100. يعني أولاده أحفاده يعني قاربوا 100 ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه شهد غزوة بدر وهو غلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس كما قلنا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لذا لا تعجب أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن أنس: قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من ابن أم سليم، يعني أكثر واحد أبو هريرة رضي الله عنه شافه بيصلي صلاة شبيهة بصلاة رسول الله أنس، لأن كما قلنا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنين، وكان أنس رضي الله عنه يطيل القيام حتى تتفطر قدماه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة يسيرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه رواة الحديث الذي معنا. أسأل الله أن يجزي خيرا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في المرة المقبلة نقف مع فوائد الحديث بروايتيه. أسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.